السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. آخر نقطة يبحثها المصنف في باب التعادل والتراجيح هي هذه الفصل. القدر المتيقن عند تعارض الأدلة المرجح بما جاء في الشريعة من المرجح والذي جاءت به الشريعة من الترجيحات خمس موارد. واحد كان الأحدثية صدورا، الثاني كان صفات الراوي من العدالة من الأورعية من السخاوة ونحوه، الثالث كان مطابقة الشبهة، الرابع موافقة الخامس مخالفة العقل. هذا هو القدر المتيقن الذي جاء في لسان الأدلة من المرجحات للأدلة المتعارضة. وبالنتيجة المصنف لا المباحرة مو شرط التسلسل نظريات حديدة اللي بالنتيجة المصنف ارتضى منها ثلاثة واثنين خرجها عن البحث الأول والثاني خرجها وضب الثلاثة الأخيرة. من الثلاثة الأخيرة لدى التفاضل ارتضى الشهرة، قال الشهرة إذا قامت مع أحد الأدلة وهو مقدم على أي حال وإن كانت الخصوصية موجودة في الدليل الأخير. في غير هذا القدر المتيقن هل يجوز للفقيه أن يكتشف مرجحات جديدة ويأتي بها في بر التعارض من غير ما جاء في الشريعة؟ يعني شنو؟ لعل الفقيه يجد بعض الأدلة المتعارضة دون هذه الخصوصيات الخمسة اللي نصت عليها الروايات ولكن مع ذلك متكافئة. مثلا احد الدليلين مطابق للكتاب ولكن موافق للعامة، الدليل الثاني مخالف للعامة ولكن مخالف تكافئة من هذه الجهة. كيف ينتقل؟ هل فورا يحكم بالتفاقم او يحكم بالتفير مثل ما قدمت المباني، او لا يمكن للفقيه ان يكتشف خصوصيات ومزايا جديدة يمكن ان يعملها او يعملها في هذا التعارض فيقدم هذا على ذلك بأسباب، اللي هذا هو يسمونه الفقهاء جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة واكتشاف مرجحات غير منصوصة، منصوصة يعني في الرواية مو منصوصة يعني من اجتهاد الفقهاء. النظريات في هذا لا. قول لمشهور الأصولي وزعيم هذا القول المحقق العصر في الرسائل بوضوح مشير إلى هذه النظرية، يقول المحقق الأنصاري نعم يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة، بل نقدم كل دليل له مزية معينة على الدليل الثاني والباقي. مثلا مثال نضرب ونذكر سبب هذه النظريه ليش محقق الانصاري قال هذا الضرب. عندنا فرد دليل يقول كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه. لحم موجود، يدري هذا اللحم من اللحوم المحللة الأكل، لحم طائر، لحم غنم، لحم غزال، أم من اللحوم محرمة الأكل مثل لحم الخنزير أجل لحم الخنزير، مثل قطعة من اللحم مذبوبة، ما تدري حكم هذه القطعة شنو هو، هل هو من اللحم محلل الأكل حتى يشمل كل شيء حلال أم لا، هذا من اللحوم محرمة الأكل حتى تشتمل. فالدليل يقول الأصل في اللحوم الحرمة، قال علم الدليل وسيحصل الصحيح. فالدليل يقول كل شيء حلال حتى تعلم أن تعلم أنه حرام. الدليل الذي يقول الأصل في اللحوم الحرمة معناته إذا كانت قطعة لحم مشكوكة أنها محللة لو محرمة، الأصل شنو؟ حرام، لأن الأصل في اللحوم الحرمة. فالدليل آخر يقول كل شيء حلال، كل شيء حلال يشمل اللحوم ويشمل غيره، فهذه ما ندري أنها تقوم حلال لو حرام، كل شيء حلال يقول هذا حلال. تكاذب الدليلان، فالدليل يقول الأصل في اللحوم الحرمة، هذا مشكوك الحرمة واحكم بحرمته. فالدليل يقول الأصل في الأشياء الحلية، هذا مشكوك الحلية واحكم بحليته. فالدليل ينفجر مع أصالة الحل أصالة الإباحة، فالواحد ينفجر مع أصالة الحرمة تعارض. أطلب الروايات كلاهما صحيح، الروايات كلاهما صحيح مطابق للشبهة، يعني ما تفرض مذيعة الأخرى. المحقق الأنصاري وجماعة يقولون قدم جانب الحرمة في هذا الموضوع، لماذا؟ يقولون لأنه دفع المفسدة أولى من جنب المصلحة. إذا حكمت عليه أنه محلل جلبت لنفسك المصلحة، مصلحة شنو؟ تحمله. إذا حكمت عليه أنه محرم وهذا واقعا كان لحم خنزير دفعت عن نفسك المضرة، فجلب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وبتعبير آخر إذا حكمنا بجانب الحلية باحتمال المخالفة للواقع موجود، ليش؟ لأن إذا قلت هذا حلال ورحت أكلته وفي الواقع طلع لحم خنزير، احتمال المعصية موجود فيه لو مو موجود؟ نعم. أما إذا حكمت بحرمته إيش راح تسوي؟ كيف تشتمته؟ ما تتغذى باللحم؟ تروح تاكل لك الخبز أو تاكل لك ثلاث مقدار من الخضار أو ما أشبه ذلك. زين؟ في هذه الحالة شنو سويت؟ أخذت بجانب الاحتياط، فالاحتياط مميز مرجح لأحد الدليلين مرجح بجانب الحرمة على الحلية. زين؟ عندما نجي إلى الأدلة المنصوصة التي خالفت المرجحات، أدلة الدليل يقول خذ بما طابق الاحتياط؟ لا، بس اجتهاد الفقيه يقول قدم كل ذي مثل. ليش هذا الكلام يقول المحقق الأنصاري ومشهور الأصولية؟ قالوا نحن نقبل أن المرجحات المنصوصة في الشريعة كم قسم؟ خمسة، ولكن نفهم من هذه النصوص الخمسة نفهم فرض ملاك عام، هذا الملاك العام موجود في كل ترجيح، موجود في كل مذية. شو هو الملاك العام؟ قالوا من جهة نحن مبنانا أن الإمارات لها طريقية الإطلاق، هل تقبلون؟ ف تقبلون ما ذكرنا، يعني انتم ابنائكم في حجية الامارات لو سببية مثل ما يقولون العامة وانتهوا الى التصوير، لو طريقية مثل ما يقولون الامامية وانتهوا الى التخفيف، تمام؟ فنحن مبنانا في حجية الامارات خبر الواحد الشهرة الاجماعات بناء الاحلاء وما اشبه ذلك، شنو هو الطريقية الى الواحد؟ يعني شنو هذا من هذا الحكي شنو المسكين؟ هذا انا جاي اذكر دليله، هو طبعا ما دعت للمصنف، انا جاي اوجه كلام الشيخ حتى يصير واضح، واحد ليس يبني الكلام. معناه شنو هذا الكلام مبنى الطريقيه؟ معناه هنالك واقع موجود الادله الشرعيه تدل على هذا الواقع. هذا معناه. اذا الملاك بالاحكام الشرعيه نفس الحكم هو واقع الحكم. واقع. ليش؟ لأن مبنانا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد واقعية، فإذا الواقع هو الملاك. زين، شنو محل الخبر الواحد هو الإحرام؟ يدل بنا على هذا الإحرام. شنو محل بناء الإقلاع من الإحرام؟ يدلنا على هذا الإحرام. من جهة ثانية إذا نجي نستخلق متون الروايات، الروايات المعالجة لبعض التعارض، قسم من الروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة يقول يأتي عنكم الخبران إلى آخر الرواية، الإمام شو يقول له؟ يقول خذ بأعدلهما، خذ بأورعهما، خذ بأصدقهما، تفسروا إلى التعبير أصدقهما أعدلهما، شو المفهوم منه؟ ها؟ إذا كان الصدق كلاهما صادق، هذا صادق وهذا صادق، الإمام يقول خذ بالأصدق. ليش خذ بالأصدق؟ لأن الأصدق احتمال مخالفة الواقع فيه أقل. إذا الإمام يقول خذ بأعدلهما، هذا عادل وهذا عادل، كلاهما يشمل حجية خبر العادل، بس إيش معنى الإمام يقول خذ بالأعدل؟ ليش؟ ها؟ لأن الأعدل احتمال مخالفة الواقع أقل. الأصدق مشكلة، الأعدل مشكلة، الأوثق مشكلة. أوثق ليش؟ يخذ بأوثقهما، ليش؟ هذا ثقة وهذا ثقة، بس هذا على تلك الثقة عدة زيادة، ثقاوة زيادية، معناته احتمال الكذب أو مخالفة الواقع إيش شنو؟ قليل. إذا نفهم من أدلة المعالجات، الروايات المعالجة للترجيح التعارض، شنو؟ نفهم أكو فرد واقع، هذا الواقع الإمام بأي حال بدك توصل إليه، لذلك عند التعارض مع أن كلاهما عادل، كليهما عادل، ولكن يقول خذ بالأعدل، خذ بالأصدق، خذ بالدق وما أشبه ذلك. معناته شنو؟ معناته أي مزية تكون عند الفقيه أقرب إلى الواقع من الدليل الثاني خذ به. لذلك إحنا في باب تعارض قطعة اللحم بين الحلية والحرمة نقول نأخذ بجانب الحرمة. ليش؟ لأن أخذك لجانب الحرمة مطابق للإحتياط، مطابقة الإحتياط أقرب إلى الواقع مما إلى ذلك، هذا تضر. الرواية الأخرى اللي في عنكم الخبر أشبه الإمام شيخ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. ليش؟ ليش خذ بما اشتهر؟ الإمام يذكر العلة، يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، المتفق عليه من قبل الأصحاب، المشهور بين الأصحاب، شك ما بي. شك ما بي يعني شنو؟ الشك وين يجي؟ الشك في احتمال أن يكون هذا الدليل المشهور مخالف. الإمام يقول لا، إذا صارت الشهرة على طبقه شك مخالفة الواقع بعد ما شنو يفتهم منه؟ نفهم أن الملاك عند الإمام عليه الصلاة والسلام أي دليل في نظر الفقيه يكون أقرب إلى الواقع، ثالثا ربما شكرا لا عز له مو فيها الموارد، في الموارد العرفية هذا الإمام نفسه قاعد يقول لك خذ بالمشكور لا عز له له أصل من نفس المعصوم قاعد يصدق من نفس صاحب الشريعة قاعد يصدق معناه أنك الإمام جاي يقول ما خلت أنا أقبلها جاي يقول جعل جاي في اعتبار إيش قال لما يعني أنت في تعرف الحكم أكثر من الإمام المعصوم؟ لا أخر أنت بعد تبحث في الأخبار العلاجية حتى تلقى رأي الإمام وين؟ لما نفس الإمام يقول لك أخذ من المشهور الرواية قدم الكلام عليك لأنه أخذ من الكلام عليك لأنه أخذ من الكلام عليك لأنه أخذ من الكلام عليك الشهر لا شك فلا الشريعة وبحثناها ثالثا في الروايات شنو اجى خذ بما خالف العامة ليش الامام يقول فان فيه الرشاد رشاد يعني شنو سؤاله رشاد يعني مطابقة مقابل غير الرشاد يعني فإذا من جهة الأعدلية والأصدقية اللي إذبت في الرواية هي المشهور اللي لا شك فيه لا ريب فيه اللي جاءت الملاحظة الثلاثة مخالفة العامة اللي فيها الرشاد جذن الملاكات الثلاث يعطن للفقيه برد مرآة تعكس روح الأدلة كأنه تقول للدليل أيها الفقيه الدليل الغالب الدليل القوي عند التعارض ذاك الذي يكون في نظرك اقرب الى الواقع قدم ولو كان الاقربية الى الواقع مو منصوصة لذلك اذا فرد واحد طابق الاحتياط قدم فرد واحد نشأ اللي ناقل الى مثلا عربي قدمه لانه يفهم كلمات الامام اكثر من هذاك التركي مثلا اللي بعيد عن الفقيه ما يفهم اقرب الى الله فرد واحد علوي ينقل روايه وفرد واحد اموي ينقل قدم العلوي اذا كان في نظرك احيانا الاموي يكون في نظرك اقرب الى الواقع احيانا العلوي يكون اقرب الى الواقع اي مزيه تكون في نظر الفقيه تعطي له اقربيه احد الدليلين الى الواقع هذه المزيه هاي النظرية المطلقة اللي الشيخ يقول نعم كل مرجح ولو غير منصوص يفرق الترتيب بمعنى يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة الدليل الثاني العفو النظرية الثانية النظرية الثانية له أنصار إلها مقابل الشيخ وضعوا في نظرية الشيخ الأنصاري تحت وتحليلا للجماعة طبعا النوع من الأشخاص واحد منهم ثقة الإسلام الكليني في أول أصول الكافة ثاني منهم الإخباريين الثالث منهم صاحب الكتاب اللي هو المؤمن المتأخرين اللي وضع في مناقشة الشيخ الأنصاري شي يقولون هذول هذول يقولون ايها الشيخ احنا ليش نصير على تعبير هذاك يقول نصير شيعي اكثر من علي وذاك السني يصير سني اكثر من عمر ليش احنا الروايات اللي اجت عندنا تقول رجح عند التعارض فكره خمسه اكثر من هذا فما خجل شنو الداعي اللي احنا نجي نتعدى من هذه المرجحات التي جاءت به الشريعة ونروح إلى مرجحات جديدة من جهة مبنى الإخباريين واضح لأن مبنى الإخباريين عدم وجود ضابطة عقلية تخصص أو تقيد الأدلة الشرعية وإنما ظواهر الأدلة الشرعية مطلقا حجة وهم عندهم خمس طوائف من الروايات خمس أنواع من المرجحات يتوقفون عليها صاحب الكفاية اللي هو أصولي وعنده ضوابط عقلية في مناقشة الروايات. يقول أيها الشيخ الأنصاري، أنت السر اللي خلاك تنتخب هذا المبنى، الأقربية إلى الواقع وعدم الأقربية إلى الواقع، هو هذا السر اللي قلت نتعدى منه إلى المرجحات. سر نصوص صاحب الكفاية يقول إحنا بنستفيد من الأعددية والأصدقية والأوثقية ومطابقة الشهرة ومخالفة العامة، يعني الملاك المطابقة ولا مطابقة، لا نستفيد من التعب. يعني شنو؟ يعني الإمام يقول أنت خذ المشهور، أنت طابق الواقع ولا ما طابق؟ هذا بعد بالنسبة إنه مو مهم. فإذا طاب الشكل نتوقف على ما تعبدتنا به الروايات، فإذا عدنا مع التعدي لا نتوقف على المرجحات المرسوسة. هذا حقا. فإذا القول الأول التعدي مطلقا، القول الثاني عدم التعدي مطلقا. وأكثر الأحيان عندما نشوف إذا أكو نظرية على هذا الطرف ونظرية على هذا الطرف يطلع لنا فرد واحد متفصل. شي يقول المتفصل؟ يقول إحنا ضمن المرجحات المنصوصة واحدة من إمكانات صفات الراوي. في صفات الراوي نتعدى، في غير صفات الراوي لا نتعدى. ليش؟ قالوا لأنه في صفات الراوي واضح أن الملاك فيه المطابقة واللا مطابقة للواقع، أما في غير صفات الراوي هذا الأمر لا. شلون؟ الإمام يقول خذ بالأعدل، خذ بالأوثق، خذ بالأصدق. ليش؟ مع أنه هذا عادل وهذا عادل، بس ليش أخذ بالأعدل؟ لأن واضح عند الفقيه يطمئن إذا كان واحد منهم أعدل، الفقيه يطمئن إذا كان واحد منهم أوثق، الفقيه يطمئن إذا كان واحد منهم أوثق. الأفصح شلون؟ فرد واحد أفصح لسانا من الثاني، فرد واحد سيد وفرد واحد مو سيد. إذا هي مو منصوصة، بس الفقيه لعله أيضا يطمئن أن الأفصح لسانا أكثر على بيان المطلب، أكثر قدرة على بيان المطلب من ذلك الآخر اللي هو مو أفصح. موسى عليه الصلاة والسلام شنو قال في دعائه؟ يحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدين عندما طلب مؤازرته بهارون قال فهو أفصح مني لسانا. أفصح مني لسانا يعني شنو؟ يعني أكثر وأكثر على بيان المطلب. طبعا هنا يعني مو هذا مقولا مثلا غير شكل، بس التوضيح يعني هذا بس تأنيش. فإذا فرد واحد من الراويين صار أفصح عند الفقيه في ذلك. فلذلك إذا كانت المزايا الجديدة في صفات الراوي نعم نتعدى من المنصوص إلى غيره، فأفصحية ماكو نقدم، سيادة ماكو نقدم، مثلا لسان عربي ماكو نقدم به، أما في غيرها نتوقف، نتوقف على ما جاء فيها أشياء. هذه خلاصة النظر. المصنف من أنصار القول الأول، من أنصار الشيخ الأنصار، يقول احنا نقبل نظرية الشيخ ونقدم بكل مرجح. ليش؟ ليش المصنف يقول بهذه القاعدة؟ في الواقع النتيجة احنا في باب التعارض كل نظرية صار عندنا، عندنا فرد أصل عقلي وعندنا فرد أصل شرعي. الأصل العقلي هو اللي سميناه القاعدة الأول، الأصل الشرعي هو اللي سميناه القاعدة الثانية. الأصل العقلي كل نظرية نظرية فرد واحدة عند التعارض مقتضى العقل شنو هو؟ التساهل. ليش؟ لأن الدليلين المتعارضين كل واحد من أجهم له اطلاع الحجية، بس المقتضي لا يؤثر اثر الا عدم الا حاله عدم المانع التعارض فيمنع الدليل الثاني يمنع من حجيه الدليل الاول الدليل الاول يمنع من حجيه الدليل الثاني الاصل العقلي الثاني شروطه التخليل اذا تساويا من كل الجهات العقل ما يقول يتساقطان يقول تخير بينهما مثل ملاك التداخل فلا تتذكرون جنة في البداية إذا أكو مرجح قدم الأهم ما أكو مرجح شنو تخير بينهما مين جاي يغرقون بالبحر متساويين هذا عالم عادل هذا عالم مو واحد مرجع وواحد مو مرجع إذا واحد مرجع وواحد مو مرجع قدم المرجع أما إذا كلاهما مرجع او كلاهما من مرجع متساويان تخيل فعلا عندنا اعترض اصل عقلي التساقط اللي هو رأي المصنف وجماعة وعندنا اعترض اصل عقلي ثاني شنو هو في الاصل الشرعي كم نظرية عندنا القاعدة الثانوية كم نظرية ايضا نظرية ثالث نظرية التخيير يعني الادلة تقول تخيل ثالث نظرية اللي هي نظرية المصنف شنو كانت؟ التوقف توقف اللي المصنف قال لأن أدلة التوقف أقوى طردا أقوى دلالة منسجم مع مبنى العقل في التساقط قدم الكلام فيه المصنف فيه يقول احنا خلينا نشوف نطلع نفسنا من باب التعارض في حجية مطلق العمارة فيقول أدلة حجية الخبر الواحد وأدلة حجية الشهرة وأدلة حجية الإجماع وما أشبه شنو ملاحظ لماذا الخبر الواحد سؤال لماذا الإجماع المنقول حجة أو محجة حسب المباني لماذا بناء العقلاء حجة ليش سيرة المتشرع لماذا حجة ها لأنها طريق تفهم التعبير طريق عقلائي لدى إطاعة المولى ومعصية المولى يعني شنو يعني الخبر الواحد عندما يقول فلا تصدق الواجبة إذا فقدت الماء تيمم للصلاة خبر واحد وثقة وقلت وغير ما عندك دليل بس قال الدليل وانت عملت بقوله العقلاء يذموك في مقام الطاعة والمعصية ما يذموك والله عني مني عندي جلسوا تمام لو تمام اذا تجي تشوف اجماع الفقهاء تحقق على انه عند فقدان الماء الطهارة الترابية بديلة عنه وما عندك دليل غير الإجماع إذا ما عملت بالإجماع ويوم القيامة تبين أن فعلا الطهارة الترابية كانت بديلا عن الماء من حق المولى يعقبك لا ها؟ ليش؟ لأن الإجماع خبر الواحد الشهرة ما أشبه طرق عقلائية عند الطاعة وعند الماء هذا معناته شنو؟ شنو معنات هذا الحكي؟ هذا معناته أن هنالك واقع موجود عند الله ضائع على المكلفين عندما يضيع على المكلفين الله تبارك وتعالى نصب لك حجج نصب لك إمارات ليش نسمي إمارات؟ لأن الإمارات علامات على الواقع لأن الإمارة اللي بطل معناها شنو؟ العلامة علامات على هذا الواقع مثل الطريق اللي انتبه قلنا إشارات المرور تدليك الطريق هذا الطريق محوج هذا فيه تتخلق هذا فيه مثلا ضيق الطريق ذاك عريض الطريق هنا ارتفال وما أشهر علامات ترشدك إلى الواقع الأدلة الشرعية هم إمارات علامات تدلك على الواقع فإذا كان مبنانه في خرجية الإمارات من باب بناء العقلاء في الطاعة والمعصية الترجيح بكل مدين حتى لو غير ليش؟ لأن العقلاء عند التعارض والتكافؤ ووجود مدية في أحد الدليلين وما وجود هذا المدية في الدليل الثاني شو يقولوا لك؟ ها؟ قدم ذلة تمام لو تمام قضية عقلائية لذلك في هاي قرعة اللحم المشمورة كل شيء حلال يشملها الأصل في اللحم الحرمة يشملها العقلاء شو يقولوا لك؟ خذ بالاحتياط لأن الاحتياط مزيد فإذا إلى صار مبنانا في حجية الإمارات بناء العقلاء في الطاعة والمعصية نقدم كل واحدة حتى لو صار ذلك أما إذا كنا لا دليل الإمارة مو من باب بناء العقلاء على الطاعة والمعصية وإنما من باب التعرض الشرعي لماذا نعمل بالخبر الواحد مو لأن بناء العقلاء وعمل العقلاء عند فقدان الدليل إلا وجود الخبر الواحد يقول اعمل فيه وإنما لأن الآية الشريفة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم شنو إن جاءكم عادل بنبأ لا من باب التعبد الشرعي أو ذات الآخر يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني الإمام يقول نعم وفي رواية أخرى هو المأمون على الدين والدين تعبديات شرعية من باب التعبد مو من باب بناء من باب التعبد شو نسوي ها من باب التعبد هنا نحن أدنى المرجحات منصوصة وأدنى مرجحات مو منصوصة التعبد شو يقول لك خذ بالمنصوص يعني هذا هو القدر المتيقن الذي رضي به الإمام رضيت به الشريعة أما غير المنصوص بعد معلوم أنه موافق الشريعة لا تعبد به فإذا المصنف يقول احنا نرجعكم الى اول الجلد الثاني من الاصول انتم مبناكم في حجية الامارات شنو اذا مبناكم الطريقة العقلائية بناء العقلاء كل مزية ترجع اذا مبناكم التعبد الشرعي لا فقط المنصوص لا يجوز التعبد طبعا هذا من باب التحليل ها والا المصنف ينتخب قول الشيخ الانصاري قدم بكل دين مزية ليش بنفس الملاك اللي قلت للشيخ وان كان الشيخ ما ذكره معنا بالمثل يعني المصنف لان الملاك الواقع والامارات طرق الى الواقع فاذا صارت الامارات طريق الى الواقع بناء العقلاء يقول لك قدم كل دين لان الملاك هو الواقع فاي مدية في نظر الفقيه اقرب الى الواقع هذا اذا كان مبنانا التساؤل يعني القاعدة الأولية عند التعارض شنو هو التفاقد هذا التفصيل موجود أما إذا صار مبنانا التفصيل يعني القاعدة الأولية عند التعارض شنو هو التفصيل سؤالا التفصيل متى يتحقق متى العقل يقول للمجتهد تخير بينهم أحسن عند التكافؤ من كل الجهود العقل في غير الحالة يقول لك تمام أما إذا كان عندك فرد واحد إلى امتياز فرد واحد إلى خصوصية وفرد واحد ما له خصوصية يدور الأمر بين التعيين يعني تعيين بالخصوصية ها؟ بس بالتفاقر هناك ليش نحكم بالتفاقر للجيم التنافر اما غير اللي يقول مو جيم التنافر الفقيه هنا العقل يقول لك تخيل مش وقت العقل يقول لك تخيل متى عند التفاقر اما اذا كان عندك فرد واحد له ميزة له امتياز له خصوصيه والثاني ما له هذه الخصوصيه. يدور امر ثقيل بين التعيين، يعني تعيين التقديم للمزيه، والتخيير يعني انتخاب حتى غيره للمزيه. فاذا دار الامر بين التعيين والتخيير، العقلاء شو يقولون؟ قدم المعين. عندك بريق اجيت للمدينه، تجيني تودي الى طبيب، فرد واحد طبيب فقط، فرد واحد طبيب وجراح، من حيث التطبيب متساويه، الالبيه، الكفاءه، حسن الاخلاق، السقاوه، العداله متساويه، بس فرد واحد جراح فرد واحد مجراح، شو تسوي؟ العقلاء له رجل، لأن هذا معين، يعني هذا له ميزة راجحة على ذلك. بس واحد يريد يتزوج، أكو وحدة غريبة ووحدة متعمدة، زين، ولكن متساويات من كل الجهات، سوى أن هذه عرفتها أكثر، ما عرفتها أكثر من متعمدة، العقلاء شو يقولون؟ وهكذا في اي شيء العقلاء يدور امرهم بين تعيين ذي المذية مع غير ذي المذية، شو يقدمون؟ يقدمون ذي المذية. هو فاذا صار مبناك التفكير هو القاعدة العقلية، شو تقدم؟ قدم ذي المذية. ذي المذية الا منصوصة؟ لا، مطلقة. وين السبب المبنى؟ فاذا اذا صار مبناك التفاقم وحجية الإمارات قمت بها من دار بناء العقلاء، قدم بكل ذي المذية. صار مبناك التكافل، حجية الإمارات من دار التعبد الشرعي، لا تقدم بكل ذي المذية. أما لا صار مبناك التخيير العقلي، شنو؟ قدم بكل ذي المذية. ولا كل ذي المذية ليش؟ إن متساويات من كل الجهات. لا لا، بس بالنسبة للمدينة بعد ما تروح، لا تفكر فيها. المدينة مو مخصوصة. يعني الشارع ما يقول لك إذا أريد تتزوج ودار أمرك بين الرحم وبين غير الرحم قدم الرحم. الشارع ما قال هذا. خايف أصلاً عشان. إحنا كلامنا عندنا مرجحات مخصوصة. يجوز التعدى عن غير المعهد. قال بعض. فإحنا الشارع المقدس ما قال إنه قدم بتعمد. بس انت كفقيه تقول بتحمل اقرب اليك، انت عرفت فترجح وان كان مصر وين عقل المجتهد، وين كان الشارع ما قال. لكن استحلال من بعض الحكم الشرعي، هذا كلاهما حجة، كلاهما معذر عند الله، كلاهما منجب عند الله، بس انت كنت في هذا المكان، شنو المشكلة؟ لا بعد بحث القياس المشكلة. هذا بالنسبة للقاعدة الثانية، أما إذا صار مبنانا في القاعدة الثانوية، يعني القاعدة الأولية خرجنا عن البحث، القاعدة الثانوية الشرعية إذا قلنا بأنه هو التخييم. في القاعدة الثانوية اللي قلنا التخيير، التخيير شرعي هنا العقلي شرعي، في الشرعي نتوقف على ما جاء به الشارع. الشارع ايش يدل على مقدار الدلالة الفقهية؟ اذا قامنا من صاحب الكفاية ومثل الاخباريين ومثل الكليني اتعبد بما جاء به الشريعة، خمس مرجحات اكثر ما إذا صار مبناك مثل محقق الأنصاري اللي ما جاءت به الشريعة، الأحداث، صفات الراوي، الشهرة، مطابقة الكتاب، مخالفة العامة، إذا صار الملاك مطابقة الواقع، أنت ما تسألي شكل عدل، ليش الرواية جابت من هنا الخمسة؟ يقول هذين الملاك أظهر المصادر، وإلا هذين مو الملاك، ملاك شرع. فإذا خلاصة الكلام، هل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها؟ الجواب نعم. هذا هو المسلم. معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل معجل جبناها من الروايات اللي تقول لك اذا تعارض عندك الدليلات تخيل قتل من الروايات قتل من الروايات قتل من الروايات قتل التوقع تمام فهمانا الى انت مبناك ما تستفيد مثل الحق الانصاري تقول ملاك الروايات اللي تقول قدم صاحب الصفة قدم الشهرة مين ملاك الواقع ما لك حق العالم لشان تعبد الواقع الشارع يقول قدم الشهرة اكثر من هذا ما لك حق العالم اما الى مثل الشيخ الانصار تقول لا الملاك مطابقة الواقع مطابقة الواقع باي شيء استفدت وذلك هي اصل الانصار اصل عقلي لا هو الا اصل عقلي يعني الملاك يستفيد وحياة الملاك عبده اذا الشيخ الانصار يقول موتا الشيخ الانصار يقول ادلة الامارات من باب الطريقية وبناء الاخر لازم الواقع بأي طريق تحرزه صفحة نفس كلام الشيخ نفس كلام الشيخ نفس الكلام لأنه نتيجة التوقف شنو نفس التساقط بعد أن قلنا المصنف يجب اتخذ التوقف في القاعدة الثانوية لأن أولا رواياتها أقوى سندا ثانيا أقوى دلالة ثالثا مطابقة للتساقط تساقط يعني شنو يعني لا تعمل بكليه توقف يعني شنو لا تعمل بكليه المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المرجوحة لقد اختلفت انظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على ابواب القول الاول وجوب التعدي مجرد وجوب التعدي الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع نوعاً ليش قال نوعاً لأن أحياناً أكو بعض الملاكات عندك أنت كفقيه ما يصير ملاك أقربية للواقع ولكن عند عموم الفقهاء ملاك للتقريب للواقع اعمل بالعموم لا تعمل بالآراء الشخصية لأن دائماً الظنون النوعية هي الحجة مو الظنون الشخصية هي الحجة فهذا نوعان لإخراج أحياناً حتى عندك أنت كفقيه ما يصير هذا مثلاً ملاك للواقع ولكن لأن عموم الفقهاء استفادوا منه أعمل به وهو القول المشهور ومال إليه الشيخ الأعظم محقق الأساس وجماعة من محققي أساتذته وزاد بعض الفقهاء الاعتبار بالترجيح بكل مزية أصلا أكو مطابقة للواقع ما أكو مطابقة للواقع مو مهم كل صاحب مزية قدم وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الأقربية إلى الصدور مثل تقديم ما يتضمن الحظ على ما يتضمن الإباحة طبقة اللحم اللي ضربناها مثلا حظر يعني حرمة إباحة يعني حديث مين وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وجوبها قيدوها وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة أصول الكافي ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية محقق الصراحة وهو لازم طريقة الإخبارية ليش قال لازم؟ المصنف يقول أنا ما مطلع على نوعية الإخبارية أو لعله ما ذاكرين بس حسب مبانيه اللي التمسك بكل ظاهر هنا لازم هذه الطريقة يقول لازم طريقة الإخبارية في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها دون التعدي ثلاثة التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيه وبين غيرها مثل الشهرة ومطابقة الكتاب فلا يجوز ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضة المختلفة فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه الأمور على حسب المباني فأولا إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين أصل عقلي هو التساقط وهو المختار مختار مصنف فإن الأصل يقتضي أصل ما يعني قاعدة يقتضي عدم ترجيح إلا ما علم بدليل كون بدليل كون شيء مرجحا بالدليل ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الإمارة اللي دليلك على حجية الإمارات هو اللي يقول لك تعدى أو لا تتعدى أو يحتاج إلى دليل خاص جديد. فإن قلنا أن دليل الإمارات كافي في الترجيح إمارة يعني خبر واحد إجماع شوفة ما شوفة فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقضية إلى الواقع نور عليه. والظاهر أن الدليل في حجية الإمارات كاف في ذلك يقدم بكل ذي مزية لأن المناخ الأقربية للواقع طريقا عقلائية في العمل لا سيما إذا كان دليل الإمارة بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجية الإمارة لأن لا تسعى المعصية شنو هو العقلائي ولا عقلائي. فإن الظاهر أن بناء العقلاء على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين أي أن العقلاء وأهل العرف بمورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم ولا يكون في حيرة من ذلك في شهور يقدمون الأقرب وإن كانت المدية منصوصة وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارضة يعني ذاك اللي ما قدموا عليه إذا ما كانت أكو معارضة يعملون به بس عند التعارض قدموا صاحب المدية. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإنضاء الشارع على ما تقدم هذا دخل. إذا واحد يقول بناء العقلاء وحده مو حجة إلا إذا أنضاء الشارع المصنف يقول سكوت الشارع كافي في خبر واحد وطبعا. وإن قلنا أن دليل الإمارة غير كافي ولا بد من دليل جديد في التعدي إلى المرجحات الأخرى فلا مخالفة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الإمارة للواقع مثل ما استفاد المحقق الأنصاري اللي قال أعدلية ملاك الفور إلى الواقع شهرة ملاك الفور مخالفة العام ملاك الفور كما ذهب إليه الشيخ الأعظم فإنه أكد في الرسائل كتاب الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أخبار العلاجية أن المناص في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر عن المشترك في المتعارضين من جهة أنه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومنزل الملاك شنو هو والمدية الملاك القرب والبعد من الواقع. وقد ناقش هذه الاستفادة أحد الكفاية فراجي ثانيا إذا قلنا بأن القاعدة الأولية العقلية في المتعارضين هو التخييم فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد الترجيح بغير المنصوص يعني ليش؟ فإن احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح هذا الاحتمال ليش؟ لأن العقلاء هذا الاحتمال لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير الطبيب الجراح والطبيب غير الجراح والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح الى المرجوح الغير الجراح لا سيما في مقامنا يعني في مقام التعارض وذلك لانه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بان الراجح منجز للواقع يعني الى مزيه وبعباره اخرى مطابق للاحتياط لان هما كلاهما حجه كلاهما منجز بس هذا له اضافه على الحجيه طبعا هذا اسلم من الثاني اما منجز تعيينا اذا كان له منجز او تخييرا اذا ما كان له منجز وكذلك هو يعني معيب معذر عند المخالفة للواقع اذا قال الواحد راح للطبيب الجراح وطلع ما يقتله المولى عاقبه واما المرجوح فلا يحصل كونه معذرا عند الخبر ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك اذا كان مبنى شنو التغيير العقلي لانه معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع ام خالف الواقع ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم احراز مرجوح معذرا للواقع ضعيف. ثالثا اذا قلنا بان القاعدة الثانوية الشرعية بالمتعارضين هو التخيير الشرعي على نوع عقلي كما هو المشهور وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التداخل فلا بد أن نرجع إلى مختار دلالة أخبار الماضي يعني أخبار العلاج فإن استفدنا من الأخبار التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح كامل تعبد وان استفدنا منها التفريق في صوره تكافؤ المتعارضين فقط فلا بد من استفاده الترجيح من نفس الاخبار. اما بكل مزيتين مثل ما استفاد الشيخ او بخصوص المزايا المنصوصه مثل ما استفاد الاخرون، وقد عرفت ان الشيخ الاعظم يستفيد منها الامور يعني عموم الترجيح. اذا عرفت ما شرحناه فانك تعرف ان الحق هذا غير مسلم. على كل حال ما ذهب اليه الشيخ الاعظم الذي هو مذهب المشهور وهو الترجيح بكل مزيه توجب اقربيه الاماره الى الواقع نوعا وان كانت عند فقيه واحد لا توجب، وذلك بناء على المختار من ان القاعده هي التفاقم فانها مخصوصه عن هذه القاعده بما اذا كان المتعارضان متكافئين، اما اذا كان واحد منهم له مزيه شو يسوي؟ ما يصل النوبه الى التكافؤ. واما ما فيه المزيه الموجبه لاقربيه الاماره الى الواقع في نظر الناظر فان بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزيه الموجبه للاقربيه الى الواقع كما تقول. ولا نحتاج بناء على هذا الى استفاده عموم الترجيح من الاخبار وانما من الطريقة العقلائيه في التقنين. وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك يعني تشعر بالله في الواقع مثل ما قلنا العملية والشغل مخالفة للعامة فهي تؤيد ما نقول ولا حاجة إلى التفويض في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيع، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة محيل الطالب فيها إلى المطولات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.